وذلك الفضل.

you حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق كلا هدينا ونوحا

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ومن الأنعام حمولة غفور رحيم. قل تعالى